حصريا على موقع dj.com. على راس العصا حطلنا بنزورة من ناصر غرونا بحر مع مهزة يا ابني المعلمة مش رص حجرة اسمع مني يا مريسة ده اللي صرفنا على كفنا يا عمر ليبيا وسوريا وغازة ولي ولي احنا اللي محدش جالنا زميلي في مجالنا في حتة بعيدة دورنا عجلنا عنيكم جابت عجلنا ناس يا مريضة يا لماما الاسد صابوا الحسد لسه ملك الحديدة ملك الحديدة كفر الدور دولة حرر ديوسف ما فيهاش خرفان الفارس حسن ادهم اللي قرع فارس ارض استوفان والقائد كمال اللي قرع وسع بي جالك الطوفان لو كان يابع عليه جرام لو كان يابع عليه جرام صد جرام نار حي على الطاير لو كان يابع على اخصم جبنا الاخصم ملفوفه في سجاير ودماغنا بتوزن يابا لفينا البحر زميلي في سجاير هنا اراضينا وعجرتنا واقصد ثابتين في حارتنا اسامينا بتعلى وتعلى ماما الناس بتجيب في سيرتنا كفر تدور كفرنا فوق ولا حد طلع لنا احنا ملوك الدخان وانت كبيرك تولع علينا لو عقلك كان سواك تبقى اسواك يا ولدي رزينا صدقني انا قلبك ساقك كل دقيقه تدخل بنزينا فيا ولدي اختار سواك يا ما قالوا لك العجزينا زماننا معصا نكسر على راسه العصا يا ابني المعلمة مش رص حجرة اسمع مني يا مريسة المعلمة كلمة تقولها لو على موتك تعملها ده مفيش معلم ما تعلمش نصيحة لازم تعقلها أفضل ما لناش يابا في البطل وحلمنا برب العزة حطلنا في نزورة من ناصر غرونا بحر مع مهزة ده اللي صرفنا على كفنا يا عمر ليبيا وسوريا وغزة وصرخنا وعيال مفروض تشكرنا بتجيب في سيرتنا وتذكرنا وزماننا قدر خد لفة بعنينا شاهدنا الزفة وحلفنا الدنيا بحلقة بكفة ويا تخيلة انت في كفة جيل التيك توك عامل نيلوك وعدى الخط الاحمر والحلوة طلعت يز وذكري الوزاعد بيصور ويا بابا ما تجيب لي الايفون وهمسكك الورق الاخضر الرجالة شنبت ابيض اتسبقت له شعرها اتغير شغل ده وكبس كبس شير شير الناس بتكبر تعقل على حق انت مش صغير والغرب بعت طلبية من غير قوة حربية وادي حالنا وصلنا ان العباية بقت زي الجلابية رايحين عنا فايل المسلم على عادي الكل بيسلم ويا رب استرها علينا ومن اللي جاي يا رب يسلم افضل كوكب يا بحيرة يا عشرة وجيرة ومفيش منافسة وعملنا مسيرة وسيرة في الستة وعشرين محافظة حبنا ربنا فالناس يابا بتحبينا والشغلة خالصة جخمنا سمينا بتشرف يا ابني بتلمع زي الماس لو تصاحبنا تتشرف لو تذكرنا ما بين الناس معلمين السوق احنا الاصل واحنا الاساس في مجالي معروف القائد ومفيش غيري رقم واحد لما الاسد خد هدنا الشغل باظت بعده ساحب والاسد رجع الملعب ورينا من نازل يلعب الشبح العفي ولا والخفي ومعاه الباب المرعب كفر الدور يعصرينا خط النار والناس الاصيله بحراوي انا دم حامي بتشرف اني من البحيره وفريق الاحلام زع يعني الاذاعه باسمك يا تخيله انا يالا من اسطوفان وفي اي مكان وزمان حسن ادهم الاقرع متصيب يا بجنت المال والقائد ده جمال الاقرع في وجوده انت مالكش مكان لو جيت في الحب زميلي تتحب بتحور في كان ولع ميسا الفارس اسطوفان المعلم حسن ادهم الاقرع بالحب والاحترام ستنا يا بعدة ومسمى القائد ده جمال الاقرع ده اخويا جمال القائد لو تنزل تسال عنه هيقولوا ده رقم واحد حسن محمد الاقرع ده رجولي على الوجه الكامل طول عمره شامه ومدع بالاصول يابا بيتعامل الميسا صاحب سحبه طوب الارض ده بيحبه الكوتش محمد الاقرع خمسة علي وخمسة لقلبه مثال ادهم فرج الاقرع ادهم فرج المتصية الكلمة منه بتطلع ساعة بترجع يلا او تسقط عبدالله ادهم الاقرع حسين دان الباشا عبد الله الاقرع يعني المثال ابن الحلال جدع معطوب الارض وفي اي مكان بيسد سيف السيد الاقرع ابو الوصول والله الجاد مثال ادم حسن الاقرع وحش على الاقصى متارس والفارس الفارس الاقرع في رجولته ده فتحه مدارس مثال ارض انطونيادس احمد زكي يعني الفارس احمد زكي في مجاله ملوش والله منافس كل الاخصام هنا صيدة اصلحنا في حتة بعيدة مثال ملوك الدخان يعني المثال محلة ديدة مثال مرسوس عالرايق لوحوش شارع الحدايق مدخل قبر الدوار رجالة بتضرب نار والميسة باسم السنارة السنهرة ارض الابطال ده مسا على دار سيدك لو سالك ربي يزيدك هتحب الخير للناس هتلاقي الخير غرق دار سيدك انه ببب الكلام صبح الى شبح الى احلام وزع لينا عم موتيفا فضرب صاحنا الحال والمسا عالدنيا بحلال وبلا خص ولاد الحلال.